إنا توقفنا في المرة الماضية عند قول الله سبحانه وتعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. فأن نقرأ بإذن الله الآيات ثم نقف مع ما تأثر من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين، ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر، وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم نذير قبلك لعلهم يتذكرون. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى مِمَّا أتبعه قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى مِمَّا أتبعه إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. كنا توقفنا في المرة الماضية، يعني أو يعني تعرضنا في المرة الماضية لتلقي موسى عليه السلام رسالة ربه سبحانه وتعالى، وأنه تلقى هذه الرسالة وذهب بها إلى فرعون وقومه. وقص الله سبحانه وتعالى علينا ما قال فرعون وقومه وما فعلوا مع موسى ومع ما جاء به من عند الله سبحانه وتعالى. ورأينا غضب الله سبحانه وتعالى على أولئك الكفرة الفجرة، ورأينا كيف أغرقهم وكيف لعنهم سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى في بداية هذه الآيات ما امتن به على موسى عليه السلام، وما أعطاه لموسى عليه السلام في مقابل ما أعطاه لهؤلاء أو لأولئك الكفرة، ليعلم السامع، الإنسان اللي بيسمع القرآن وبيتأمل في هذه الآيات هيعلم الفارق بين معاملة الله سبحانه وتعالى لأعدائه ومعاملة الله سبحانه وتعالى لأوليائه. فقال الله سبحانه وتعالى: ولقد اتينا موسى الكتاب. المره الماضيه او الايات اللي قبل دي: وجعلناهم ائمه يدعون الى النار ويوم القيامه لا ينصرون، واتبعناهم في هذه الدنيا لعنه ويوم القيامه هم من المقبوحين. ولقد اتينا موسى الكتاب. شوف الفارق، شوف الصوره كانها مقسومه نصين، صوره او نص من الصوره، في ناس بتتعذب، ناس كانت تتكبر في الارض وتتجبر وتظلم في عباد الله ويعبدون انسانا من دون الله والعياذ بالله. ثم عاقبه هؤلاء في الاغراق واللعنه وعذاب النار في الاخره، نسال الله السلامه والعافيه. ثم ننتقل الى الصوره الاخرى او النصف الاخر من الصوره، وهو موسى عليه السلام ومن معه، وهذا المشهد المليء بالسكينه، المليء بالرحمه، المليء باللطف والهدايه من الله سبحانه وتعالى، وهو يؤتيه الكتاب. ولقد اتينا موسى الكتاب من بعد ما اهلكنا القرون الاولى بصائر للناس وهدى ورحمه لعلهم يتذكرون. الله سبحانه وتعالى جعل فرعون وقومه ائمه يدعون الى النار ولعنهم في الدنيا والاخره. وموسى عليه السلام آتاه الله الكتاب ليكون هو وأتباعه أئمة يدعون إلى الله سبحانه وتعالى ويدعون إلى الجنة، وهداهم إليه وعلمهم أسباب الرحمة ووفقهم لطاعته سبحانه وتعالى. وده الفارق في بين معاملة الله سبحانه وتعالى لأعدائه ومعاملته لأوليائه. كما قال الله سبحانه وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. ففي ناس تمسكت بهذا الكتاب الذي آتاه الله عز وجل لموسى، صبروا، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، تمسكوا بهذا الكتاب وأيقنوا بأن هذه الآيات من عند الله سبحانه وتعالى، وعملوا بها وصبروا على أداء حقها، وصبروا على ما لاقوا في سبيل التمسك بهذه الآيات والعمل بها ودعوة الناس إليها، فجعلهم الله سبحانه وتعالى أئمة يهدون بأمر الله، يهدون الناس إلى الله عز وجل بأمره. وده حال كل من تمسك بهذا الكتاب، وكل من صبر على هذا الدين وعلى نصرة هذا الدين، وكل من أيقن في وعود الله سبحانه وتعالى. وهنا اليقين، هنا زي ما كنا بنتكلم في أول السورة، وهو قول الله سبحانه وتعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. في ناس أيقنت بهذا الوعد من الله مهما كانت الحال اللي كان فيها فرعون: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة. في ناس كانت موقنة بوعد الله، وموسى عليه السلام ومن كان معه ممن كان على هذا العلم، علم، لا يعني العلم بالشرائع التي كانت التي وصلت إليه. فقال الله سبحانه وتعالى: ولقد أتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس. من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، بعض المفسرين قالوا إنه من القرون الأولى هنا هي الأمم الماضية، وده أغلب المفسرين قالوا إن دي الأمم الماضية أهلكها الله سبحانه وتعالى بعذاب الاستئصال، إنه كان الأمة يأتيها الرسول ويأتيها بالآيات فيكذب الناس هذا الرسول فيهلكهم الله سبحانه وتعالى ويأخذهم العذاب، زي ما في سورة العنكبوت: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم ومنهم ومنهم، في ناس أخذتهم الصيحة وفي ناس أغرقهم الله سبحانه وتعالى، وهكذا قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم. وبعضهم أضاف إليهم إلى هذه القرون الأولى فرعون نفسه من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، اللي هو نوح وعاد وثمود وغيرهم، وأضيف إليهم فرعون وجنوده. فلما أهلكه الله سبحانه وتعالى هو وجنوده، آتى الله عز وجل موسى عليه السلام الكتاب بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. وبرضه من المفارقات، يعني نسيت ان انا اذكرها، في الفرق في معامله الله سبحانه وتعالى لاعدائه واوليائه، ان وجعلناهم ائمه يدعون الى النار في فرعون وقومه. الامامه فرعون كانت قائمه على ايه؟ كانت قائمه على راي فرعون وحده، هو كان: وما اريكم الا ما ارى، زي ما اتكلمنا المره اللي فاتت، وما اهديكم الا سبيل الرشاد. هو مش شايف الا نفسه ومش شايف الا رايه، ومحدش يتكلم غير انا، يعني مش حد يفتح بقه غير فرعون وفقط. فكانت هذه هي الإمامة، ولما اتبعوا جنوده واتبعه قومه على هذا كانت إمامتهم إلى النار. وأما بنو إسرائيل لما آتى الله سبحانه وتعالى موسى الكتاب كانت إمامتهم قائمة على وحي الله سبحانه وتعالى، وده الفارق في إمامة أو سيادة أو تمكن الكافرين أو الظالمين من الدنيا، وإمامة المؤمنين وعباد الله وأولياء الله سبحانه وتعالى في الدنيا، إن عباد الله وأولياءه المؤمنون دول تكون إمامتهم قائمة على الوحي، ليست قائمة على رأي فلان أو نظر فلان، لا إحنا بنرى ما أرسله الله سبحانه وتعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونتمسك به وندعو الناس إليه وفقط. إحنا مش بنعتبر كلام البشر ما دام عندنا فيه وحي من الله سبحانه وتعالى. قال: ولقد أتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس. من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، طبعا هنا يعني كثير من المفسرين قال إنه بعد نزول التوراة، يعني ولقد أتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، الكتاب هنا اللي هو التوراة آتاه الله سبحانه وتعالى لموسى من بعد ما أهلك القرون الأولى، اللي احنا قلنا نوح وفرعون، نوح وثمود وعاد وفرعون إلى آخرهم. بعض المفسرين قال إنه بعد نزول هذه التوراة على موسى عليه السلام انقطع هذا الإهلاك العام لأقوام الرسل، إنه زي ما قلنا كان الرسل بيأتيهم، الرسل بيبعثوا إلى قوم معين فيكذبوهم فينزل عليهم العذاب، هذا الإهلاك العام انقطع بعد نزول التوراة، وبعد نزول التوراة شرع الجهاد في سبيل الله بالسيف، إنه العذاب اللي بعد كده، العذاب بعد نزول التوراة بقى بأيدي المؤمنين، قاتلهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين، فده أصبح هو العذاب على الكافرين بعد نزول التوراة. وطبعا ده كان كأنه تهيئة أصلا للجهاد بقى الذي سيشرع في يعني شرع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الجهاد اللي هو في شرعنا يعني. وبرضه يعني بعض المفسرين ذكر إنه ذكر الإيتاء هنا ولقد أتينا موسى الكتاب بعد إهلاك القرون الأولى، ده عشان يبين الحاجة الداعية إلى هذا الإيتاء، إنه لما خلت الأرض من الوحي، لما أهلك الله سبحانه وتعالى القرون الأولى التي كذبت الرسل، فده كأنه يعني كان سبب في اندراس الشرائع وذهاب كثير من العلم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى لعباده على ألسنة رسله، فكان في حاجة داعية إلى أنه يكون في كتاب الناس تهدى به إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الأرض كأنها خلت من الوحي الهادي إلى الله. فلا يمكن انه الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ليعبدوه، يعني مش هينفع يكون الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ليعبدوه ما فيش كتاب يهديهم وما فيش حاجه تهديهم اليه. لذلك قال الله سبحانه وتعالى في سوره البقره: قلنا اهبطوا منها جميعا فاما ياتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. انه الناس في هذه الدنيا خلقوا ليعبدوا الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى لكي يعبده الناس أنزل إليهم الكتب وأرسل إليهم الرسل ليكون الناس على بينة من ربه، ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. وده برضه في تمهيد يعني إنه بعد يعني زي ما هاتي بقى معنا ولكن أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر، إنه في برضه هيكون في حاجة داعية إن ينزل القرآن ويبعث الله سبحانه وتعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. بصائر للناس أي ضياء لبني إسرائيل ونور يبصرون به ما ينفعهم وما يضرهم. والبصيرة هنا زي ما يقول بعض المفسرين، هو البصيرة هي نور القلب، كما أن البصر هو نور العين. الوحي لما بينزل، لما بيعلم الله سبحانه وتعالى عباده الوحي وينزل وحيه على رسله، كأنه ينير لعباده الطريق، يبصر عباده بالحق، يبصر عباده بالنور الذي يهتدون به ليصلوا به إلى الله سبحانه وتعالى. الإنسان لما بينظر إلى الحياة من خلال نور الوحي بيبدأ يشوف الحاجات على حقيقتها، تبدأ تشوف كل حاجة في حجمها الحقيقي. الإنسان لما بينظر إلى واحد متكبر أو ظالم أو فاجر، من خلال الوحي بيشوفوا انسان صغير، بيشوفوا انسان لا قيمه له في ملكوت الله سبحانه وتعالى. بيجي ينظر الى الدنيا وما فيها، بيحطها في حجمها الحقيقي، بيبدا يشوف الاخره في حجمها الحقيقي، بيشوف الدين في حجمه الحقيقي، بيشوف كل شيء في حجمه الحقيقي. ما بيتعامل مع الحياه وبيتعامل مع الامور اللي بينظر اليها والامور اللي بيتعامل معاها بشكل مستمر من خلال نظرته هو، او نظره المجتمع اللي هو نشا فيه، او نظره او رايه هو في الحياه، او الامور اللي هو تربى عليها. لا، بيبقى بصائر للناس، الناس بتبدا تبصر هذه الامور من خلال وحي الله سبحانه وتعالى. وقول الله سبحانه وتعالى: بصائر للناس وهدى ورحمه، كان القلوب من دون الوحي عمياء، لا ترى، لا تنظر، لا تعرف حقا من باطل. بصائر للناس وهدى، القلوب من دون الوحي في ضلال وتيه، لا تستطيع ان تصل الى شيء، لا تستطيع ان تعرف اين الطريق الى الله سبحانه وتعالى، ولا تستطيع ان تعرف اذا كان الامر اللي هو مقبل، انسان يعلم ولا لا الامر اللي هو مقبل عليه دوت فيه الخير ليه ولا فيه الشر ليه، هل هذا الامر يهديه الى الله سبحانه وتعالى ولا يضل عن طريق الله. فده لا يكون الا بالوحي. بصائر للناس وهدى ورحمه، هذه الرحمه، لان الناس من دون الوحي كانوا بعداء من رحمه الله سبحانه وتعالى. والانسان لو ترك الوحي وقرر ان هو يعيش في هذه الحياه بهواه زي ما ياتي معنا في اخر ايه: فان لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم. انسان ترك الوحي وابتعد عن الوحي وتمسك بهواه واتبع هواه، ده هواه بياخده في طريق كانه بيبعده عن طريق الله سبحانه وتعالى. هذا الانسان ضل عن طريق الله، ما عادش عارف يصل الى الله ازاي، ما عادش عارف يصل الى رحمه الله سبحانه وتعالى ازاي. لذلك انزل الله سبحانه وتعالى هذه الكتب على رسله ليبينوا للناس وليعلموا الناس وحي الله سبحانه وتعالى وشرائعه، بصائر للناس وهدى ورحمه لعلهم يتذكرون، عشان الناس تفتكر، تتذكر وتتعظ وتعتبر بهذا الوحي وبهذه الايات التي انزلها الله على رسله ليصلوا بها الى الله سبحانه وتعالى. وهنا برضو يعني بعضهم قال لعلهم يتذكرون، ان الايتاء هنا كان من الله سبحانه وتعالى. ولقد اتينا موسى الكتاب، الله اتى موسى الكتاب وارسل موسى الى الناس ليدعوهم الى الله ويعلمهم شرع الله سبحانه وتعالى. انما التذكر نفسه ده يكون من الناس، يكون من العبد، انك علمت ان الله سبحانه وتعالى انزل هذا الكتاب، انت مطالب ان انت تبحث فيه عن الهدى، انك تتامل في الكتاب، تبدا تقرا الكتاب وتحاول انك تفهمه، تحاول انك تتبعه، تحاول انك تعمل به. التذكر يكون من الانسان، منك انت، انت اللي بتدور، انت اللي عايز تذكر نفسك بهذه المعاني وهذه الرحمات التي انزلها الله سبحانه وتعالى في كتابه. انه مش مجرد وجود القران مثلا او وجود التوراه في عهد موسى عليه السلام، ده مش معناه ان الناس كلها هتنتفع بها، لا، اللي هينتفع بهذه الايات وهذا الوحي من الله هو من بذل وتكلف، حتى ان هنا يتذكرون على وزن التفاعل، يتفاعلون في شيء من التكلف والبذل والتضحيه لاجل ان يذكر الانسان ما به يهتدي الى الله سبحانه وتعالى. ولما بين الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الصوره من نبأ موسى وفرعون، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون، بين الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من شيئا كثيرا من هذا. والاخبار دي ما كانتش حاجه، يعني ما كانتش مما يعرفه العرب، وما كانش ممكن ان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف هذه الاخبار الا من ربه سبحانه وتعالى. فقال الله عز وجل: وما كنت بجانب الغربي اذ قضينا الى موسى الامر وما كنت من الشاهدين. انه تخيل كل هذه الايات التي قراناها من اول السوره لحد هذه الايه، وكل هذه المعاني الجليله والعظيمه، وكل هذه الهدايات والرحمات من الله سبحانه وتعالى، والخبرات التي اكتسبها موسى واهتدينا بها في طريقنا الى الله، كل هذه الامور من اين علمناها؟ الله سبحانه وتعالى قال: وما كنت بجانب الغربي اذ قضينا الى موسى الامر وما كنت من الشاهدين. وما كنت بجانب الغربي يعني ما كنتش هناك، انت لم تكن حاضرا يا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المكان بجانب الغربي اللي هو بجانب الجانب الغربي من الجبل، إذ قضينا إلى موسى الأمر، المكان اللي كلمنا اللي كلمنا فيه موسى عليه السلام وأوحينا إليه، أنت ما كنتش هناك، لم تكن حاضرا في هذا المكان، وما كنت من الشاهدين، ولم تشهد بعينيك تفاصيل الأمور اللي جرت والحوار اللي دار والتكاليف التي كلف الله سبحانه وتعالى بها موسى، أنت لم تشهد هذه الأمور بعينك يا محمد صلى الله عليه وسلم. وحتى ان بعض المفسرين يقول يعني النفي هنا لشيء اصلا يستحيل وقوعه، يعني وما كنت بجانب الغربي اذ قضينا الى موسى الامر، هو اصلا كل الناس عارفه ان محمد صلى الله عليه وسلم ما كانش موجود في المكان ده، لان دي بينه وبينه قرون طويله، حتى يعني كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم او ولد صلى الله عليه وسلم كان في بينه وبين سيدنا موسى او بينه وبين هذا الموقف بجانب الغربي قرون طويله، فليه ننفيه؟ ما احنا عارفين. فيقول انه وما كنت بجانب الغربي، هذا النفي تأكيد إن هذه الأخبار مستحيل إنه حد يعرفها إلا بوحي من الله سبحانه وتعالى، وده كتير في القرآن موجود كتير، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وقول الله سبحانه وتعالى في سورة يوسف وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش حاضر في هذه المشاهد، ولكن الله سبحانه وتعالى قص عليه هذه الأخبار وقصها علينا لنهتدي بها في طريقنا، ونعلم كيف ونعلم كيف يعني تعلم الإنسان، يعني نعلم إزاي الإنسان يتعلم. كنا بنقول إنه الله سبحانه وتعالى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمور وقص عليه هذا القصص ليتعلم ويعلم أمته صلى الله عليه وسلم إن هم كيف يهتدوا بهذا الهدي، وكيف تعامل الأنبياء مع أقوامهم، وكيف لاقوا وصبروا على ما لاقوا من أقوامهم. فقال الله سبحانه وتعالى وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. حتى أنه بعض المفسرين يعني قال لطيفة كده في هذه الآية أنه وما كنت بجانب الغربي، أنه موسى عليه السلام نودي من شاطئ الوادي الأيمن، يعني هو زي ما مر معنا في الدرس اللي قبل الماضي، يعني فلما اراد الله سبحانه وتعالى ان ينفع عن النبي صلى الله عليه وسلم وجوده في هذا المكان اللي هو جانب الطور الايمن ده، قال وما كنت بجانب الغربي، حتى لا ينفي عن النبي صلى الله عليه وسلم كونه بالجانب الايمن، يعني انه مجرد بس ان احنا ننفي عن النبي صلى الله عليه وسلم وجوده في الجانب اليمين، او انه ننفي عن النبي صلى الله عليه وسلم لفظ مشتق من اليمن، ده لنتعلم نحن الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، إنه حتى ما تنفيش عنه لفظ ممكن يكون فيه انتقاص من النبي صلى الله عليه وسلم، مع إنه عادي إنه يعني لو ما كانش، لو قلنا ما كانش موجود في الجانب الأيمن فعادي، لكن هنا ده يعني خلق عالي في التعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم. وما كنت من الشاهدين ولكن أنشأنا قرونا فتطاول عليهم بعمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكن كنا مرسلين. ولكن أنشأنا قرونا، يعني خلقنا، ولكن أنشأنا قرونا خلقنا أمما من بعد موسى فتطاول عليهم العمر، طالت مدة الانقطاع الوحي عن هؤلاء، فنسي الناس عهد الله سبحانه وتعالى وتركوا أمره، وذهب كثير من العلم كما يقول المفسر، يعني ولكن أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكن كنا مرسلين. إنه خلق الله سبحانه وتعالى لهذه الأمم وطول العهد وطول العمر الذي مر على الناس، الناس بتنسى، يعني طول يعني لما الناس بتطول عليهم مدة من دون تذكر لمعاني الوحي ومع فتور الوحي وعدم إرسال الرسل، الناس تنسى عهد الله سبحانه وتعالى، محتاجين يذكروا أنفسهم ده. وفي هذه الحال يكون الناس أحوج ما يكونون إلى أن هم إلى أن الله سبحانه وتعالى يرسل إليهم رسول ليجدد لهم هذه العلوم ويعيدهم مرة أخرى إلى طريق الله سبحانه وتعالى. فطول العهد دون حفظ العلم ومدارسة العلم والعمل بالعلم ده ينسي الإنسان، كما قال الله سبحانه وتعالى ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم لما الأمد بيطول على الإنسان من دون تفاعل مستمر مع الوحي حفظا وقراءة ومدارسة وعملا وتعليما ودعوة، لما كل هذه الأمور تغيب عن حياة الإنسان، الإنسان يقسو قلبه تلقائي، فمحتاج إنه يخشى، محتاج إنه يجدد هذه المعاني في قلبه مرة أخرى، وإلا ذهب، وإلا كان كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. لما الإنسان بيقسو قلبه ولا يذكر نفسه بهذه المعاني، خلاص ممكن يصل والعياذ بالله إلى مرحلة الفسق والخروج من طاعة الله سبحانه وتعالى بالكلية. فده يعني تذكير لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، إنه احتياج الأمة إلى تعاهد القرآن وتعاهد الوحي وتعاهد السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا نكون ممن طال عليهم العهد فقست قلوبهم. ثم قال: وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. وما كنت ثاويا في أهل مدين، يعني لم تكن مقيما فيهم، تتلو عليهم آياتنا، تعلمهم وتتعلم منهم، فيعني كأنه يقول: وما كنت مقيما فيهم، يعني ما كنتش موجود في أهل مدين تتعلم منهم الحاجات دي، فأخبرت يعني شأن موسى والأخبار اللي جاءت عن موسى دي عرفتها منهم، فجيت تقول لنا عليها وخلاص، يعني تقول للمشركين عليها، فكده خلاص هو مش وحي من عند الله ولا حاجة، لا انت تعلمتها من أهل مدين فجيت تعلمها. فالله سبحانه وتعالى نفى عن نبيه صلى الله عليه وسلم هذا، أنه لم يكن مقيما فيهم، لم يكن ساويا في أهل مدين يتلو عليهم آياتنا. وده امر الاهل الباطل دائما عايزين يوصلوا له، ان هم حاجه سموها انسنه الوحي، ان هو عايز يخلي الوحي ده تجربه انسانيه وفقط، هو كان تعلم هذا العلم من احد زي ما يقول، انما يعلمه بشر، هو اكيد اتعلم الحاجات دي من حد وجاي يقولها لنا، قالوا اساطير الاولين، حاجات اتعلمها وجاي يرددها وخلاص، ده اكيد مش وحي من عند ربنا، ولو وحي من عند ربنا ده معناه ان فيه حق مطلق، ما حدش يقدر يعارضه، ما حدش يقدر يقف قدامه، لانه وحي من عند الله، مين اللي هيقدر يقف قدام وحي من عند الله؟ ولو كان في وحي من عند الله واحنا اتبعناه، ما حدش هيقدر يعمل بقى كل نفسه فيه، ما حدش هيقدر يتبع هواه زي ما هو عايز. فدايما اهل الباطل عايزين يوصلوا للمرحله دي، يوصلوا انه الوحي هو مجرد تجربه انسانيه وخبرات انسانيه اكتسبها الرسل وبيعلموها للناس، وتعلموا علم معين من اساطير الاولين وجمعوا هذه العلوم مع بعض وطلع لك ايه رساله عشان يقول لك انا رسول من عند الله. وده للاسف يعني وجود اصلا وحي من عند الله، يعني في نظرهم يعني مش محدش يقدر يجيب زيه، يعني هو لو محمد صلى الله عليه وسلم اتى بوحي من عند الله فاحنا محدش يعرف يجيب وحي زيه نعرضه بيه، يعني زي ما كان يقول أبو جهل: تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف، أطعموا فأطعمنا وحملوا فحملنا وأعطوا فأعطينا، حتى إذا تجاثينا على الركب، يعني خلاص بقى الرسل تساوت وكنا كفصيلهان، خلاص ما عادش ما فيش حد أحسن من حد، قالوا منا نبيل يأتيه الوحي من السماء، فمتى ندرك هذا؟ شبهة إيه؟ مش منتبه، مش لو يعني لو نوضح السؤال وإن شاء الله نجيب في الآخر. فخلاص بعد ما الرسل اتساوت يقولوا قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء، فمتى ندرك هذا؟ يعني هنجيب لهم نبي منين؟ وهنجيب لهم وحي من السماء منين؟ والله لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه. يبقى ده أمر دايما بيلجأوا اليه عشان ما يبقاش في حد احسن من حد، ما يبقاش في حد معاه وحي من السماء وانا معيش وحي فانا لازم اتبعه، لا، يبقى لا انا معايا وحي ولا انت معاك وحي، انت اتعلمت حاجات بتقولها وانا اتعلمت حاجات بقولها وخلاص، هو علم قدام علم بقى. ده بالنسبه للمشركين. واهل الكتاب بقى كان هم بس اللي معاهم كتب من السماء، فلما جاء محمد صلى الله عليه وسلم خافوا على هذا الجاه الديني والسلطان الديني اللي كان معاهم ان هو يسحب منهم فيكونوا ايه، يعني ناس من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هو مجرد ان هو هيؤمن خلاص هيبقى زيه زي اي صحابي، بل بالعكس هو هيبقى تحت ناس كانت مشركه قبل كده، زي عمر مثلا رضي الله عنه كان مشرك، فواحد يهودي يقول لك يعني انا اللي كان معايا كتاب من السماء انا همشي ابقى تحت واحد زي عمر كان مشرك وبيعبد الاصنام، فكفروا بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم وكفروا بالقرآن حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا. يبقى هذه الآيات تؤكد جملة وراء جملة، تؤكد أن هذه الأخبار لم تكن لا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمها إلا بوحي الله سبحانه وتعالى، وأن كل من يشبه على هذه الحقيقة هو مجرد لغو، مجرد أنه لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. هو بيعمل يقول أي كلام ويشبه على القرآن بأي شبهة وخلاص، عشان يعني ايه، نبقى كلنا على نفس الأرضية، يعني ما يبقاش في حد أحسن من حد، لا أنت معاك وحي ولا أنا معايا وحي. قال: ولكن كنا مرسلين. هيبقى هذه الأخبار التي جئت بها عن موسى وفرعون هي مما أرسلنا، ده وحي لا سبيل لأحد أن يعلمه إلا برسالة الله سبحانه وتعالى لنبي من أنبيائه. ثم قال: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، وهنا بعض المفسرين قال إن النداء هنا هو النداء الثاني، يعني الفرق بين دي، يعني احنا قلنا في الأول وما كنت بجانب الغربي، يبقى دي المشهد اللي هو جه معانا أصلا في سورة القصص هنا لما قال الله سبحانه وتعالى: فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي موسى إني أنا الله رب العالمين. يبقى ده النداء الأول اللي هو ده بيساوي في الآيات اللي احنا فيها: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر. وبعدين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، ده بقى النداء الثاني اللي هو اللي أنزل الله سبحانه وتعالى فيه التوراة إلى موسى، ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك. يبقى هو ده النداء الثاني اللي فيه هذه الجاء يعني في هذه الآية. وهنا برضو ننتبه انه دي ثالث جملة كده: وما كنت بجانب الغربي، وما كنت ثاويا، وما كنت بجانب الطور. 3 مرات ذكر لهذا المعنى لإثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وإقامة الحجة على المعاندين من المشركين وأهل الكتاب، إنه هذه الغيوب وهذه الأمور الغيبية، هذه الأخبار التي لم يكن حاضرا لها النبي صلى الله عليه وسلم وهو أمي لا يقرأ وما تعلمش عن أحد ولا حضره، هذه الأمور لم يعلمها ولم يأخذها إلا عن الله سبحانه وتعالى. ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمور والأخبار رحمة للعالمين، رحمة من ربك. الوحي هو رحمة من الله سبحانه وتعالى، كان وزي ما مر معنا: ولقد أتينا موسى الكتاب، كانت التوراة برضه هدى ورحمة للعالمين لعلهم يتذكرون، بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. فلما طال عليهم الأمد وقست قلوبهم وناسوا وكفروا أرسل الله محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن ليتذكر الناس ما نسوا من عهد الله سبحانه وتعالى إليهم. الناس طال عليهم الأمد وبدأت هذه العلوم والأخبار حصل فيها تحريف، واليهود حرفوا دينهم والنصارى حرفوا دينهم وأصبح اختلط الحق بالباطل، فكان في حاجة إلى أن يرسل الله سبحانه وتعالى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن ليذكر الناس بالحق ويعلمهم الحق صافيا من عند الله سبحانه وتعالى، بدل العهد الذي نشوه بطول العهد عليهم أو بطول الأمد عليهم. وهذه الآيات فيها امتنان من الله سبحانه وتعالى على عباده، ما هو بصرهم بهذه المشاهد العظيمة التي لم يحضروها. قلنا أنه وما كنت بجانب الغربي وما كنت بجانب الطور، ومع ذلك تقرأ هذه الآيات وتشعر وتقف بجانب موسى عليه السلام وهو يكلم الله سبحانه وتعالى، وهو يكلمه الله سبحانه وتعالى ويوحي إليه بالتوراة، وهو يأمره بالذهاب إلى فرعون، وتشعر بما شعر به موسى من الخوف، ثم تذهب مع موسى إلى وتقف بجانب موسى وهارون في موقف فرعون وقوم فرعون وقوم السحرة، وبعدين في صور أخرى تقف وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وتقف مع إخوة يوسف وهم أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. هذه المشاهد العظيمة الإنسان بيقرأ القرآن وكأنه عاش هذه اللحظات. ده الإنسان هنا وهو بيقرأ القرآن كأنه بيقرأ تاريخ دعوة التوحيد، تاريخ أحوال الأمم من قبل، كل ده عشان الإنسان يعتبر، عشان المؤمن يعتبر ويزداد إيمانا ويقينا بدينه وكتابه ونبيه صلى الله عليه وسلم. فهذه نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى أن قص علينا هذا القصص لنثبت على هذا الدين ونتعلم كيف واجه الأنبياء التكاليف التي كلفهم الله سبحانه وتعالى بها، وكيف أدوا حق الله سبحانه وتعالى في هذه التكاليف. ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. ودي هي زي ما قلنا في التوراة، دي غاية القرآن كما كانت غاية التوراة التي أنزلت على موسى، في لقد أتينا موسى الكتاب آخرها لعلهم يتذكرون، ولكن هنا رحمة من ربك لتنذر قوما لعلهم يتذكرون. والتذكر هنا حتى كما يعني زي ما الإمام ابن القيم كان بيقول في مدارج السالكين، إنه التذكر هو حضور صورة شيء معين، يعني حاجة معينة أنت بتستحضر صورتها في قلبك بعد ما فتشت عليها وبحثت عنها. فمسألة التذكر دوت كأن الإنسان كان في شيء معين بيبحث عنه، غفل عنه أو نساه، كان يعرفه ونساه أو غفل عنه، فيبدأ يبحث عنه لحد ما يصل إليه ويتذكره، خلاص بيبدأ يسترجع صورته مرة أخرى. فالإيمان بالله سبحانه وتعالى والوحي شيء مركوز في فطرة الإنسان. الإنسان بيولد، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه ينجسانه أو يهودانه أو ينصرانه. انه الانسان بيولد على هذا الحق، على انه بيبحث عن الاله الحق ويبحث عن الهدى الذي يوصله الى الله سبحانه وتعالى. فاول ما بيجد وحي من الله، او ما بيجد ايه توصله الله سبحانه وتعالى، بيتمسك بها، بيتذكر هذا العهد الذي عهده الى الله سبحانه وتعالى، ثم يتمسك بهذه الايات ويصل بها الى الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى لعلهم يتذكرون، ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. هنا إقامة الحجة على المشركين وقطع لأعذارهم أنهم لم يأتهم نذير من قبل. الله سبحانه وتعالى لو كان عذبهم معنى الآية ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم، يعني لولا أن يعذبهم الله سبحانه وتعالى ويأصلهم بسبب ما قدمت أيديهم من الفساد والفجور والكفر والشرك، فيقولوا لو كان عذبهم الله سبحانه وتعالى قبل إرسال النبي صلى الله عليه وسلم بما قدمت أيديهم، لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا من قبل أن تعذبنا فنتبع آياتك. لو كان جالنا رسول كنا اتبعنا الآيات، ما كنتش هتعذبنا، فنتبع آياتك التي أرسلتها مع النبي، مع هذا النبي، ونكون من المؤمنين. وده زي ما قال الله سبحانه وتعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. وده زي ما قال الله سبحانه وتعالى برضو في سورة النساء لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يبقى إرسال النبي صلى الله عليه وسلم وإرسال الرسل عموما لئلا يكون للناس على الله حجة، إنه الله سبحانه وتعالى أنزل الكتب وأرسل الرسل ليصل الناس إلى الله، ليهدي الناس إليه. فإن كونك وصلت لك الآيات ولم تتبع هذه الآيات لتصل بها إلى الله، دي مشكلتك أنت. فدي حجة الله سبحانه وتعالى على عباده، وده تحذير للمشركين إن حالكم اللي كنتوا عليه ده جعلكم مستحقين لعذاب الله. يعني لولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم، يعني ما قدمت أيديكم يستجلب وتستحقون عليه وقوع هذه المصيبة بكم، عقوبة الله سبحانه وتعالى وعذابه لكم. وأنه أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم لينذرهم ويذكرهم لطفا بهم، وده رحمة من الله سبحانه وتعالى لهم عشان لا يظلوا على هذا الكفر فيكون فيه هلاكهم في الدنيا وفي الآخرة والعياذ. فيعني ينبغي لمن سمع هذه الآيات من المشركين أن يتبع هذه الآيات ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم طوعا، قبل أن تصيبه هذه المصيبة. وبرضه صياغة الآية بتوحي إن هم لو ما كانوش عوقبوا على كفرهم ما كانوش هيقولوا لولا أرسلت إلينا رسولا، يعني لولا أن تصيبهم مصيبة فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا. لو عكسناها يعني لو لم تصبهم مصيبة بما قدمت أيديهم لم يكونوا ليقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا، لأن السبب الحقيقي وراء هذا القول هو العقاب، هم خايفين من العذاب فقط، هو مش ندمان إنه فاته الإيمان بالله سبحانه وتعالى اللي هو أعظم خسران في الدنيا وغاية الضلال في هذه الدنيا، أنك تبتعد عن الله أو تكون بعيد من رحمة الله أو تكون بعيد من هداية الله سبحانه وتعالى لعباده. لا، هو ده مش شغله أصلا، مش ندمان على ده، هو كل اللي هو شغله إن هو عوقب على عدم الإيمان، فهو إيه لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. فربنا سبحانه وتعالى أخبر عنهم إن هو لو ما كانش جاءهم الرسول وأتاهم العذاب كانوا قالوا إحنا ما جالناش رسول، ما جالناش نذير. طب أهو الرسول جالكم والحق جاءكم من عند الله سبحانه وتعالى، فقاموا عملوا إيه؟ اتبعوا الحق؟ لا، راحوا شافوا شبهة جديدة وقالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. فده بيبين ان هم هؤلاء لم يكن مقصودهم الا الزير والعناد والكفر واللعب بالدين واللعب بآيات الله سبحانه وتعالى، دول ما كانش همهم، هم عايزين آية عشان يؤمنوا ولا حاجة، لا دول مجرد لعب، ولا هو متبع لهواه ومش عايز حاجة تنغص عليه ده، فبيحاول يشوف اي شبهة ويقفز من شبهة الى شبهة عشان ما ي... عشان الناس لا تتبع هذا الحق، وعشان ما يبقاش شكله انه جاءته الايه ولم يتبعها. وبعض المفسرين حتى ذكر ان هم ما عادش عندهم اصلا شبهات يقولوها او يشبهوا بها الحق بعدما تبين لهم، فبداوا يقولوا الشبه اللي اليهود علمها لهم. ده اظن الامام ابن عاشور رحمه الله قال انه يعني ايه، هل لولا اوتي مثل ما اوتي موسى، يعني لولا انزل عليه القران جمله واحده كما نزل على موسى دفعه واحده، يعني ليه ما جالوش القرآن نزل عليه مرة واحدة كده زي ما موسى جاءته، يعني أنزل الله سبحانه وتعالى إليه الألواح فجاله التوراة مرة واحدة. وبعضهم قال لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، يعني هل لولا أوتي معجزات كالتي أوتيها موسى، العصا واليد وهذه الآيات التي جاء بها موسى إلى فرعون وقوم، ليه ما جالوش آيات زي دي؟ فهو عمال يقول اي كلام، هو يعني الشبهات اللي كانت معاه ما اشتغلتش، فراح يشوف شبهات عند ناس تانية وخلاص، هو قصته كلها لعب ولغو، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. قال فرد الله سبحانه وتعالى عليهم اولم يكفروا بما اوتي موسى من قبل، انت مالك انت ومال اوتي مثل ما اوتي موسى، انت كنت امنت بموسى عشان تسأل ان ننزل مثل ما انزلنا على موسى؟ اولم يكفروا اللي هم مشركوا قريش بما اوتي موسى من قبل سواء التوراة أو المعجزات، فازاي بتطلب دلوقتي من النبي من محمد صلى الله عليه وسلم أن يؤتى مثل ما أوتي موسى؟ قالوا سحران تظاهر، يعني إيه خلاص الشبهة ترد عليها، قاموا طالعين بحوار جديد، قالوا سحران تظاهر وقالوا إنا بكل كافرون. هو التوراة والقرآن دول مجرد سحر، وفي رواية قالوا ساحران تظاهر، يعني سواء السحران تظاهرة اللي هو التوراة والقرآن أو ساحران تظاهرة اللي هو موسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. فكان رد المشركين على هذا التساؤل اللي هو أول ما يكفروا بما أوتي موسى من قبل إن التوراة أيضا سحر، يعني إحنا ما آمناش بالتوراة لأن هي سحر زي ما القرآن سحر، وهو الاثنين سحران تظاهرة اللي هم إيه تعاونوا وتناصروا يعني على إن هم يضلوا الناس، وكل واحد فيهم بيقول نفس الكلام اللي التاني بيقول، او السحر الاول هو نفس السحر التاني. وده اللي بيحصل، يعني اليهود كانوا يوالوا هؤلاء المشركين ويدوهم زي ما قلنا بيعلموهم الشبهه اللي بيلقوها على القران ويلقوها على اذهان الصحابه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. فده اللي بيحصل لما المؤمن يوالي المشرك وينصره، مع اول مفترق طرق هيبيعك هيخذلك. الاولى باليهود اهل الكتاب ان هم يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، ان هم يعملوا بما معهم من التوراه، لكنه الحسد والعياذ بالله ان هم نصروا المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يرسلوا كعب بن الاشرف إلى مكة عشان يحرض المشركين ويدوهم شبهات يطعنون بها في الدين. كل ده رجع على إما رجع عليهم، قالوا سحران تظاهرات، التوراة كمان معاه سحر هي كمان. وفي وصف هنا الكفار للوحي بالسحر سواء التوراة أو القرآن، كأنه إقرار منهم بمدى تأثير هذا الوحي فيه. يعني لما الوليد بن المغيرة قال إن هذا إلا سحر يؤثر، يعني لأنه شاف مدى تأثير ده، هو قبل ما يقول هذا سحر يؤثر قال إيه؟ إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمغدق وإن أسفله وإنه لا يعلو ولا يعلى، فضل يشعر في القرآن. فليه؟ لأنه شعر بهذا التأثير، شعر بتأثير القرآن فيه. فوصف المشركين للوحي بالسحر إنه رأوا تأثير هذا الوحي فيهم، ورأوا تأثير هذا الكلام في قلوبهم، حتى إنهم نسبوه لقوة غيبية اللي هو السحر، هو حاجة مش شايفينها، أكيد في حاجة بتحصل، حد بيأثر علينا، حد فيه جن، طب أنت نسبته إلى حاجة غيبية، خلاص ابعد شوية أو اطلع فوق شوية هتنسبه إلى الله سبحانه وتعالى، ونبقى خلاص أنت اتبعت الحق وأمنت بالحق، ليه تنسبه إلى حاجة؟ يعني ما خلاص، ما أنت نسبته بالفعل لحاجة أنت مش شايفها. هو أي حاجة غير إنك تؤمن بأنه وحي من عند الله سبحانه وتعالى؟ أي حاجة وخلاص؟ قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. ودي حاجة يسموها تنزل في الخطاب، اللي هو إيه يعني؟ إيه خلاص، يعني أنا هنزل معاك كأنك عارف بتتكلم مثلا عيل صغير، فإيه عمال تقول له يا ابني افهم، يقول تلاقيه لسه برضه عمال يعيط ويزعق. طب خلاص ماشي ماشي، أنا موافق على اللي أنت بتقوله. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين، يعني على طريقة قول الله سبحانه وتعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. يعني أنا وأنت، وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، يعني أنا على هدى يا أنت على هدى، وأنا في ضلال يا أنت في ضلال، مين فينا بقى؟ يعني أنا قلت لك اللي عندي، أنا عرضت بضاعتي، فأعرض أنت بضاعتك عشان نصل جميعا إلى الحق، فنتبع هذا الحق. احنا همنا ايه؟ همنا ان احنا نصل الى الحق، ولا همنا ان كل واحد يطلع هو اللي صح؟ وده فيه قوة الحق في طرح مذهبه، وكيف يحاجج اصحاب الحق عن مذهبهم، ان هم مش خايفين من شيء، لان هو عنده الحجج متوفرة بفضل الله، وعنده ردود على كل شبهة بتطرح. حتى النبي صلى الله عليه وسلم امر بان هو يباهل النصارى، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءكم العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. ليه؟ لأنه موقن صلى الله عليه وسلم بما جاء به من عند الله، هو موقن أن هذا الكلام من عند الله سبحانه وتعالى، وموقن بأن الله ناصره على الكافرين والمشركين. فبهت النصارى ما شافوا أن هم يباهلوا النبي، لأن هم عارفين اللي فيها، ده هتباهل النبي صلى الله عليه وسلم وأنت وهو من جواه مصدق أنه رسول من عند الله، ولكنه الحسد والعناد. كذلك إبراهيم عليه السلام لما حاج النمرود، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربك أن أتاه الله الملك، قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت. سيدنا إبراهيم يعني يا عم تحيي وتميت؟ ما خلاص ماشي، قال انا وحي ميت. قال ابراهيم فان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها المغرب. وعنده حجج كتير، يعني مش هنقف معاه، هو واحد متصور ان هو لما يسيب واحد ما يقتلوش هو كده احياه، او انه لما يروح يقتل واحد هو كده اللي اماته، هو خلاص ده هتقعد تقنعه في دي ليه؟ طب ما احنا ننقل على واحده تانية. قال انا وحي، قال ابراهيم فان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. وكذلك هنا قول الله سبحانه وتعالى قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. والآية هنا فيها معنى لطيف، يعني كأن القرآن تجاوز المحج على وجوب وجود كتاب أصلا من عند الله. يعني إيه؟ عارف الأصل، قالوا سحران تظاهرة، المشركين بيتناقشوا في إيه أو بيجادلوا في إيه في الآيات اللي فاتت؟ إنه ما فيش أصلا وحي من عند الله، وإنه ما فيش دول سحران تظاهرة، وإحنا بكل كافرون، والكلام ده مش موجود، فإحنا يعني هنقعد نثبت إن في كتاب من عند الله سبحانه وتعالى، وبعدين نشوف هو أنهي يعني أنهي كتاب بقى هو اللي صح. لا، القرآن تجاوز أصلا هذه المسألة، إنه دي حاجة بديهية، حاجة لا يختلف عليها ولا يستدل لها أصلا. اللي يستدل له هو إثبات أي كتاب هو من عند الله حق، ايه الكتاب اللي من عند ربنا سبحانه وتعالى؟ يعني كانه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: قل لهم يا ايها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني احنا كلنا عارفين ان ما فيش مفر، انه لازم يكون في كتاب من عند الله، لان الله سبحانه وتعالى لم يخلق الخلق سودا ولا عبثا. كل انسان يجب ان يبحث عن هذا الكتاب ليهديه الى الله سبحانه وتعالى. وانتم بتتهموني والحاجه اللي انا جيت بيها والكتاب اللي انا جئت به من عند الله سبحانه وتعالى والكتاب الذي جاء به موسى من عند الله، اتهمتم انه سحر. طب فين الكتاب اللي انتم بتتبعونه ليهديكم الى الله؟ يعني اين هو فاتبعه معكم؟ أنا يعني خلاص انا ما عنديش مشكله، طالما انت معاك كتاب هو اهدى انا هتبعه. فالقران تجاوز هذه المساله، ان وجود وحي من الله سبحانه وتعالى يهدي به عباده اليه، ده امر مفروغ منه. ما ينفعش يكون الله سبحانه وتعالى ده يعني حاشاه سبحانه وتعالى ان يكون خلق الخلق ثم تركهم هكذا سودا عبثا. اللي عايز يوصل بقى يوصل بطريقته. ده يعني ليس من حكمة الله سبحانه وتعالى. قال: قل فأتوا بكتاب من عند الله وأهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. أتبعه هنا حتى في تعجيز ليهم، إنه يعني أنتوا كأن النبي صلى الله عليه وسلم إداهم دافع، هنا دافع قوي إن هم يجيبوا الكتاب. طالما أنا يا سيدي أنت مش بتقول إن أنا على ضلال وإن أنت عايزني أرجع عن دين وإن أنا فرقت اللي مش عارف فرقت بين الأرحام وبوظت لكم النظام اللي أنتوا عاملينه في البلد، خلاص هات لي يا سيدي الكتاب اللي أنت بتتبعه من عند الله وأنا أتبعه. ده له دافع قوي إن هو يبذل ويبحث ويتعب عشان يجيب الكتاب، إنه في فرصة إن محمد صلى الله عليه وسلم يتنازل عن الحاجة اللي بيدعو إليها، فلم يستطيعوا أن يأتوا بشيء. ما عرفش يعمل، ما عرفش يجيب حاجه. ليه؟ لانه ليس معه شيء اصلا، هو مجرد متبع لهواه، كما قال الله سبحانه وتعالى: فان لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ان الله لا يهدي القوم الظالمين. فان لم يستجيبوا لك فياتوا بهذا الكتاب الذي هو اهدى من التوراه والقران فاعلم انما يتبعون اهواءهم. الناس بيتبعوا أهواءهم فقط، بيتبعوا ما تحبه نفوسهم، بيتبعوا ما يزينه لهم الشيطان فقط، مش بيتبعوا الحق. ودول ما لهمش حجة على هذه الحاجات اللي بيزعموها من الكذب والباطل، ما لهمش حجة عليها، ما لهمش دليل على كل ما يقولوه، كلها شبهات، عمال يقول شبهات لمجرد اللغو فقط لعلهم يغلبون. هو ما عندوش أصلا حاجة يقولها، هو مش عايز الوحي يجي ينغص عليه الطرف والزينة وحياة اللهو وحياة اللعب اللي هو عايشها، فعمال يقول أي كلام. ناس عايشة في عبث ولهو محض، لا يعلمون شيئا من الحق ولا يبحثون حقهم. عدم معرفة الحق لا تؤرقهم. يعني واحد مش عارف عايش في الحياة ليه، وما عندوش إجابات عن الأسئلة الكبرى: أنا من خلقني؟ وماذا يحدث بعد الموت؟ طب والظلم اللي بيحدث مثلا في هذه الحياة؟ طب واحد ما عندوش إجابات على هذه الأسئلة، المفروض يبقى قاعد تؤرقه هذه الأسئلة، عايز يعرف، عايز يتعلم، عايز يعرف الحكمة من خلقه. ولكن ده عايش ولا دي، ودي عيشة البهائم والعياذ بالله، كما قال الله سبحانه وتعالى: أولئك كالأنعام بل هم أضل. ده واحد أضل من الأنعام، من الله سبحانه وتعالى أعطاه الملكات وأعطاه العقل وأعطاه الأدوات التي يصل بها إلى الحق ويصل بها إلى الله سبحانه وتعالى، ثم أضعها فيما يفعل البهائم، في عيشة البهائم، إنه عمال يأكل ويشرب خلاص. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم العياذ بالله. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فكأن الآية بتقول للنبي صلى الله عليه وسلم: اللي ظهر لك، اللي بان انه متبع لهواه ومعاند، وكل ما تقول له حجة يرد عليها بشبهة، وكل ما تقول له برهان يقعد يقول أي كلام وعمال يجادل وخلاص، ده ما تجادلوش. الجدال مع صاحب الهوى لا فائدة منه، فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. دين الله سبحانه وتعالى هو الحق المبين، حججه ظهرة واضحة، الأدلة على صدق الإسلام وصدق القرآن أكثر من أن تعد. فالإنسان اللي هيترك هذا ويتخلف عن هذا، ده مش مشكلته، مش في إنه مش فاهم مثلا حاجة في العقيدة، ولا إنه هو ما فيش حجة في القرآن، ولا إنه ما فيش دليل. لا ده مشكلته فقط هواه، هو هواه هو اللي بيصده فقط، فده لا يجادل، ده ما تتكلمش معاه. ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، ده اضل انسان على الارض، اضل انسان ممكن تراه اللي بيتبع هواه فقط بغير هدى من الله. لان اللي بيتبع الهوى ده، الهوى لا يقود الا الضلال والفجور والكفر والشرك والمعاصي، الهوى لا يقود الى الخير. والهدى من الله ده اللي بيقود الى التقوى والى الهدى والى الطاعه والى الخير. واللي هيتبع هواه مش هيعرف يتبع الاخر، مش هيعرف يتبع الهدى، واللي هيتبع الهدى هيبقى صعب عليه يتبع هواه. والانسان بيختار لنفسه. حتى بعض المفسرين قال انه جميع المعاصي، ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، ان جميع المعاصي انما تنشا من تقديم هوى النفس على محبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الانسان اللي اتبع هواه ده خلاص هو بتبدا تنشا بقى معصيه، لانه هو هواه وهوى الناس مختلف، كل واحد بيحب حاجات مختلفه عن الثاني. فكل ما واحد تطلب معاه او هواه يزين له شيء معين يمشي وراه، تنشا معصيه جديده، عارف خلاص، والناس تمشي وراه. واذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا عليها اباءنا والله امرنا بها، ويبدا يبتدع بقى كمان في دين الله سبحانه وتعالى. يعني هو عمل المعصيه وبعدين خلاها من الدين. فالبدع كمان زي المعاصي، انه الواحد اتبع هواه وقرر يعمل حاجه هواه بيحبها، ده قدم نفسه على يعني قدم محبة نفسه على محبة الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعضهم برضو قال إن في الآية دليل على إنه ليس لأحد أن يعمل في دين الله سبحانه وتعالى شيئا إلا ما شرعه الله ورسوله، إنك ما ينفعش تتبع هواك حتى في الدين. يعني ممكن واحد يتبع هواه فيترك الدين، ممكن واحد يتبع هواه وهو مسلم فيعمل معاصي، ممكن واحد يتبع هواه وهو مسلم عشان يطلع حاجات في الدين مش موجودة فيه. وده هي دي البدعة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. ولذلك كان يسمى أهل البدع اسمهم أهل الأهواء، يسميهم العلماء أهل الأهواء. ليه؟ لأنه عمل البدعة دي ليه؟ عشان هو عمل حاجة هواه زينها له، خلاص هو بيحب حاجة فعملها خلاص، مش يعني مش شاغل باله بقى إنه هل دوت جاء به الوحي ولا لا، او جاءت به سنه النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا، هو متشغل بقى. وهنا في الايه ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، الذم هنا واقع على ايه؟ على اتباع الهوى، ان واحد اتبع الهوى، مش مجرد وجود الهوى انك بتحب حاجه، انك بتهوى شيء معين حتى لو كان محرم، ده مش واقع عليه اللوم. هو خلاص انت نفسك حبب اليها ده يعني، او حتى انه يعني حاجه مباحه ممكن يكون لها طرق محرمه. المشكله مش في مجرد وجود الهوى، المشكله انك الانسان يتبع هذا الهوى فيفعل به محرمه. ده هنا الابتلاء، الابتلاء واقع في هذه المنطقه، انك عرفت ان نفسك بتحب شيء معين فانت بتروح تعمل هذا الشيء من طريق محرم، انت كده وقعت في المعصيه وفي اتباع الهوى والعياذ بالله. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الإنسان اللي بيتبع هواه بغير هدى من الله ده ظلم نفسه ظلما شديدا، وليس ظلم، ليس أضل منه وليس أظلم منه لنفسه إن هو اتبع هواه وترك هدى الله سبحانه وتعالى الذي أنزله لعباده. فقال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يهدي القوم الظالمين، الذين جاءهم الهدى من الله فرفضوه واتبعوا هواهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا ممن يتبعون هدى الله الذي أنزله لعباده. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، نكمل بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة. صلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله.